إن كنت تقصد أيها السائل هل جاءنا من نذير مباشرة؟ نقول لا، ما في بعد محمد نبي ولا نذير. وإن كنت تعني هون بيت القصيد، وإن كنت تعني جاءنا، فأنا بقول من جاءته دعوة الرسول فهو قد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغ دعوة الرسول فهو من أهل الفترة. عرفت كيف؟